الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة خطيرة، وهي: ما حكم الاحتجاج بالقدر؟ الاحتجاج بالقدر ثلاثة أقسام: احتجاجان جائزان، واحتجاج محرم بالإجماع. أما الاحتجاج الأول الجائز فهو أن تحتج بالقدر إذا نزلت عليك مصيبة، احتجاج بالقدر عند نزول المصائب. فإذا مات أحد من أقربائك لا قدر الله، أو أصبت بحادث، تقول: الله قدرها علي. فهذا دليل على الإيمان. قال الله عز وجل مبينا جواز ذلك: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله ما شاء فعل. انتهينا من القسم الأول، هذا جائز بإجماع أهل السنة والأدلة. القسم الثاني: أن تحتج بالقدر على معصية قد تبت منها التوبة الصادقة النصوح، كأن تشرب الخمر أكرمك الله 30 سنة ثم تتوب، فيقال لك: كيف بقيت هذا الدهر وأنت تشرب الخمر؟ فتقول: الله قدر علي شربه. هذا جائز بالإجماع، لا بأس به، لا حرج فيه، لأنك لا تقصد بهذا الاحتجاج أن تسوغ لنفسك الاستمرار على شرب الخمر، كما احتج آدم عليه الصلاة والسلام على الأكل من الشجرة بأن الله كتبه عليه في قوله: يا موسى بكم وجدت الله كتب التوراة أن يخلقني؟ قال: ب40 سنة. قال: فهل وجدت فيها فعصى آدم ربه فغوى؟ قال موسى: نعم. قال: أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني ب40 سنة؟ قال: فحج آدم موسى. لأن آدم لم يحتج بالقدر على معصية لا يزال يزاولها، بل معصية قد أخبر الله في كتابه أنه تاب فتاب الله عليه. وش القسم الثالث؟ ما القسم الثالث المحرم بالإجماع؟ ها إجماع من يستنبطه؟ أيوة، أن يحتج بالقدر على المعصية التي لا يزال يزاولها، ويقصد بهذا الاحتجاج أن يسوغ لنفسه. ليش تدخن؟ الله قدر علي الدخان. ليش تشرب الخمر؟ الله قدر علي شرب الخمر. ليش تشرك؟ الله قدر علي الشرك. هذه حجة باطلة إجماعا، ولا تنفع صاحبها. وقد قال الله عز وجل: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. شوف كيف الاحتجاج بالقدر. أو تقول لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسود. ما نفعهم الاحتجاج بالقدر. وقال الله عز وجل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فنسبوا شركهم إلى الله. قال الله: كذلك كذب، فوصفها بأنها كذب، الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، فبين الله أن حجتهم هذه ما تمنع عنهم العذاب، فهي كذب ولا تمنع العذاب. قل هل عندكم من علم؟ فوصفها الله بأنها جهل، فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن، فوصفها الله ظنا. إذن الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية التي لا يزال يزاولها، وصفها الله بكم صفة؟ 4 صفات. وصفها بأنها حجة كاذبة، وأنها جهل، وأنها لا تمنع من نزول العذاب، وأنها ظن وتخمين وتخرص. وقد أجمع أهل السنة على بطلان الاحتجاج بالقدر، وإلا لما كان لخلق الجنة داعي، إذ كل من لم يسلك طريقها فسيقول: ربي أنت قدرت علي أن أكفر، أنت قدرت علي أن أشرك. فإذا كان هذا مقبولا فلما يخلق الله النار؟ لما يخلق الله النار؟ فالاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي قول يبطل الشرائع كلها. ويعجبني ما ينقل عن عمر أنه لما رفع له سارق فقال: يا أمير المؤمنين، إني سرقت بقضاء الله وقدره، فأمسك يده وقطعها وقال: وأنا أقطعها بقضاء الله وقدره. يعجبني هذا. وقد أجمع العلماء على حرمة معارضة الشرع بالقدر، فإياك أن تترك ما شرع لك استدلالا بما قدر لك، لأن الإيمان بالقضاء والقدر يدفع الإنسان إلى العمل بالشرع.